بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة من إخواننا الصوماليين، يقولون إن بعض الدعاء هناك وسموهم، يقول عبد الله ببراوي وأحمد عيد وموسى طرح، تحصل منهم أو من بعضهم بعض المخالفات كظهورهم أو ظهور بعضهم في الشاشة التلفزيونية وتدريس بعضهم أو تدريسهم في الجامعة الاختلاطية، وتدريس النساء في المسجد بدون حجاب بينهم وبين النساء، وتعاونهم مع الجمعيات مثل جمعية الفلاح والبر، وتوزيعهم لكتب أبي الحسن يزعمون أنهم يوزعونها على العامة، وكلامهم على بعض إخوانهم السلفيين، السؤال كيف نتعامل مع من كان هذا حاله؟ الجواب ما ذكر في هذه النقاط كما سمعتم، الظهور في شاشات التلفزيون أو تدريس في الجامعة الاختلاطية أو تدريس النساء، هذا عطم بغير حائل، والتعاون مع الجمعيات أو بعض الجمعيات، توزيعهم لكتب أبي الحسن، جرحهم لإخوانهم السلفيين، كل هذا خطأ، وكله لا يدل على النصح وعلى السير على الجادة. فإن ثبتت هذه المقولات عنهم فإنهم على غير صواب وعلى شفى جرف، هذه الأعمال تضرب الدعوة وتضرب القلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن النعمان رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فمدرس يدرس النساء بغير حجاب مسكين، هذا صيد الفتنة، حتى وإن قال أنا شيخ كبير قد طعنت في السن، عمري 70 أو أكثر، يا أخي ليس مأمونا عليك الفتنة، فكيف بشاب ينظر إليه النساء مفتونات به وينظر إليهن مفتونا بهن؟ أعوذ بالله من هذه الحالة. هذا مسلك الإخوان المسلمين، هل في فرق بين هذا المسلك ومسلك الإخوان المسلمين؟ فالإخوان المسلمون يدرسون اختلاطيا، ويدرسون كذلك أيضا النساء مباشرة بغير حائل ولا حجاب، وهكذا يشنون على أهل السنة وأمثال ذلك. الحاصل من ثبت عنه هذه الأمور: الظهور على شاشات التلفزيون إضافة إلى تدريس النساء بغير حائل، إضافة إلى الوقيعة في أهل السنة، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات أو احتضانها أو هي تحتضنهم، إضافة إلى توزيع كتب أبي الحسن وأمثاله، فإن هذا يدل على انحراف. ننصح بالبعد عمن هذا حاله صيانة لمن أراد لنفسه الصيانة عن الانحراف، سواء هؤلاء أو غيرهم. فهذه المركبات المذكورة شر كثير. وجوابنا كان عموما عمن ثبت عنه ذلك، سواء هم أو غيرهم.